وافتحي للمجد قلبا مزهرا به مرة قد حملت مصحفا تاجك الفرقان عزا للورى طابت الأثمار فلتستبشري وافتحي للمجد قلبا مزهرا به مرة قد حملت مصحفا تاجك الفرقان عزا للورى تاجك الفرقان عزا للغرى في رواية حفصة تمت ختمة فرحة كتبت ودمع قد جرى قد ختمت الآية حمدا للذي ساقك للنور عانقت الذرى كم مساء فيه رتلت ولم تركني لليأس قويت العرى قد حباك الله أزكى منحة وسموت للعلا فوق الثرى طابت الأثمار فلتستبشري وافتحي للمجد قلبا مزهرا به مرة قد حملت مصحفا تاجك الفرقان عزا للورى تاجك الفرقان عزا للورى فهنئي بالذكر أسمى منزلان جهدك ولا وسعي أثمرا جهدك ولا وسعي أثمرا طابت الأثمار فلتستبشري وافتحي للمجد قلبا مزهرا به مرة قد حملت مصحفا تاجك الفرقان عزا للورى تاجك الفرقان عزا للورى